ما فيها خير يا شومي. خلوني يا خلوني نبكي ونزيد همومي، واللي سميته لا عمري ما فيه الخير يا شومي. ربيتك يا البدالة، علمتك حتى تبدال، والنهار جيتي في حالة غايرني حالة بكان. خلوني يا خلوني نبكي ونزيد همومي، واللي سميتها عمري ما فيها خير يا شومي. ظنيت الخير جعني وعشقت الزين واختاني، كيفاش ندير تحلفتي وقلتي سمحن، درت الغربال ورشحنا غربال ما هو حقان. خلوني يا خلوني نبكي ونزيد الهموم، واللي سميته عمري ما فيها خير يا شومي. يجيك نهار في حياتك تبكي بتنوح العيان. خلوني ياي خلوني نبكي ونزيد الهموم، واللي سميتها عمري ما فيها خير يا شومي. والنهار جيتي في حالة غايرني حالة بكاني. خلوني يا خلوني نبكي ونزيد.